دينا أهل التوحيد لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا السابع بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة في ظلال العرش، وما زال الحديث بنا موصولا مع هذا الحديث المبارك الذي رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. تكلمنا في اللقاء الماضي عن قصة العفاف، عن هذا الرجل العفيف الذي أحاطت به كل طرق الغواية، امرأة حسيبة نسيبة جميلة تعرض عليه نفسها عرضا رخيصا فيأبى، لأنه يخاف من رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى. ثم تكلمت عن فضل العفاف والآيات التي حض الله فيها على العفاف، والأحاديث الكثيرة التي تكلم فيها نبي العفاف عن العفاف النبي العفيف. ثم ذكرت المتاريس والعقبات التي وضعها الإسلام أمام الفاحشة حتى يعم العفاف والطهر في أمة الإسلام. ثم ذكرت بعض قصص أهل العفاف من الرجال ومن النساء. وفي هذه الليلة المباركة نحن مع الصنف السادس الذي ذكر في هذا الحديث الشريف العظيم: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. موضوع الحلقة: صدقة السر. صدقة السر من أعظم الأسباب التي تفضي بك لكي تكون في ظل عرش ملك الملوك يوم لا ظل إلا ظله. رجل يعني أو امرأة تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، أي يخفيها حتى على بعض جوارحه، فإخفاؤها على إخوانه وأولاده وأهله وأصحابه من باب أولى. قال الحافظ: والمقصود منه المبالغة في إخفاء الصدقة. إن كنت سأخفيها عن بعض جوارحي فلا تعلم شمالي ما أنفقت يميني، فإخفاؤها على الناس أولى وأحرى، وهذا للمبالغة ولا يقصد منه ظاهر الكلام. بعض الناس الطيبين يقول معنى الحديث انك تحط يدك في جيبك وتطلع بلا عدد، ما تعرفش انت طلعت كام. لا، المقصود كما قال الحافظ المبالغة في التكتم على هذه الصدقة حتى يعظم الأجر إن شاء الله. قال الإمام النووي: وهذا الحديث يدل على فضل صدقة السر، وهذا في صدقة التطوع، فالسر فيها أفضل وأولى وأحرى، لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. أما الزكاة فالأفضل فيها أن تعلن. يبقى الأفضل في زكاة المال أن نعلنها، والأفضل في الصدقة أن نسر بها. لكن ما معنى الصدقة؟ يعني إيه صدقة؟ الصدقة لغة تلتقي مع مادة الصدق، لأنها دليل على صدق دعوى الإيمان لصاحبها. صدقة من الصدق الذي يبذل ويعطي ويبذل في السر، سيما في السر، هذه أمارة خير على صدق إيمانه. ولذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان. الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. والحديث طويل. الصلاة نور والصدقة برهان، دليل، أمارة على إيه؟ على صدق إيمانك. لكن قد يطلق القرآن الكريم كلمة صدقة ويراد بها الزكاة الواجبة، بل إن آية الزكاة عبر الله فيها بكلمة صدقة عن الزكاة الواجبة، فقال ملك الملوك: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فأخبر ربنا بكلمة صدقة عن الزكاة الواجبة. كذا قال رب العالمين: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. هذا في شأن الزكاة. ففي القرآن قد يأتي القرآن بكلمة صدقة ويراد بها الزكاة الواجبة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لمعاذ بن جبل قال له عندما بعثه إلى أهل اليمن: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يبقى الأصل في كلمة صدقة أنها صدقة التطوع، لكن قد تطلق أيضا في القرآن والسنة على الزكاة الواجبة، والمراد يفهم من سياق الكلام. وللصدقة فضل، وأي فضل؟ للصدقة فضل، وأي فضل؟ من فضائل الصدقة أن الله عز وجل يضعف ثوابها، يزيد زيادة لا تتصور. اسمع إلى ما رواه البخاري في صحيحه: قال نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة. الفلو هو المهر الصغير، لأنه يفلى أي يفطم حتى تكون مثل الجبل. التمرة اللي انت تصدقت بيها، الدرهم، الجنيه، كسرة الخبز، الكساء اللي كسوت به مسكين، كفلت اليتيم اللي كفلت بها يتيم، المساعدة اللي ساعدت بها يتيمة في زواجها، هذه يأخذها رب العالمين بيمينه ويربيها كما يربي أحدنا الفلو حتى يجدها صاحبها في الآخرة كجبل أحد أو أكبر من الحسنات. فمن فضائل الصدقة أن الله يضاعفها ويضاعفها جل جلاله. اثنين، من فضائل الصدقة تنمية المال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أي خير ننفقه الله يخلف على صاحبه. والله العظيم، والله العظيم ما افتقر منفق في سبيل الله أبدا. الملائكة تدعي له، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقسم له بالله إنه مش هيفتقر أبدا بسبب الصدقة. اسمع إلى ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. كل يوم اتنين ملايكة بيدعوا لأهل الكرم والجود والبذل والعطاء بالعوض، وبيدعوا على البخلاء عبيد الدرهم والدينار. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. هنيئا لك أيها المنفق بدعاء الملائكة لك في كل يوم. والله العظيم لن تفتقر بسبب الصدقة، هذه تجارة مع الله، والتجارة مع الله لن تبور أبدا. اسمع حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فيما رواه أحمد والترمذي والحديث صحيح عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم بالله عليهن. طب هو حبيبنا النبي نحتاج يحلف لنا عشان نصدقه؟ إنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، بيحلف ليه؟ حتى نستوثق، عشان الجماعة عبيد الجنيه عبيد الدرهم والدينار يسلمون. ثلاثة أقسم بالله عليهن، بيحلف عشان يؤكد كلامه. ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا. شوف اللي جاي دي بقى: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. في ناس متعودة تمد إيديها، لا هو في جائحة ولا في مصيبة ولا في أمر مزلزل، هو تعود كده إنه يعيش عالة على الناس، اتعود على كده. عمر اللي بيفتح باب مسألة ربنا ما يغني أبدا إن فتحها لغير حاجة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيبشر المنفقين بأن الله عز وجل سيعوضهم ويخلف عليهم، وأن أموالهم ستزداد ولا تنقص، وهذا في القرآن. قال رب العالمين: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ربنا بيقول لبتوع الربا: انتوا بترابوا بالأموال عشان فلوسكوا تزيد، مش هتزيد، وبتخافوا يا بخلاء تطلعوا الصدقة احسن فلوسكم تقل. انتوا فاهمين القضية غلط. الصواب أن الله يمحق الربا ويربي الصدقات. تاجر مع الله بالصدقة فلوسك تزيد، لا تجمع المال من الحرام لأن ربنا مش هيبارك لك فيه، سيسلط عليك الآفات والمهلكات والهموم والغموم والأمراض. ثلاثة من أعظم فضائل الصدقة: الوقاية من النار. اللهم زحزحنا عن النار، اللهم أدخلنا الجنة مع النبي المختار، اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. عايز تنجو من النار، من أسباب النجاة من النار أن تبذل، أن تجود، أن تصدق. اسمع، روى الشيخان في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق طمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. ممكن نص بلحة هي اللي كفت حسناتك بها ترجح على كفة السيئات فينجيك ربك من النار. فين عبادة الصدقة؟ أين هذه العبادة العظيمة الآن يا عباد الله؟ رابعا، من فضائل الصدقة الفوز بالجنة. اللهم أدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. من أعظم الأسباب المفضية بنا إلى الجنة الصدقة. روى أحمد وأبو داود والحديث حسن صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله تعالى من خضر الجنة، من ثياب الجنة الخضراء، من خضر الجنة، وثياب أهل الجنة خضراء سندس واستبرق. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم الجنة. من أعظم الأسباب المفضية لكسوتك من الجنة ولطعامك من الجنة ولشرابك من الرحيق المختوم أن تطعم الجياع، أن تكسو العراة، أن تروي الناس. خامسا، من أعظم ثمرات الصدقة الحفظ من الهلكات، الحفظ من شرور الدنيا. اسمع إلى ما رواه الحاكم والحديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. عايز ربنا يحفظك بحفظه، عايز ربنا ينجيك من المهلكات والبلايا والآفات في الدنيا. أين أنت من عبادة الصدقة؟ أين أنت من صنائع المعروف؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما عاد خائفا من غار حراء يقول لعائشة: ادثروني، ازملوني. وأخبرها بالذي رأى، بماذا ردت عليه؟ قالت: والله لن يخزيك الله أبدا. وذكرت له صنائع المعروف التي كان يصنعها: يطعم الجياع، يقري الضيف، يبذل، يجود، يعطي، صادق في الحديث. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. سادسا، من ثمرات الصدقة العزة. اليد المنفقة يد عزيزة، يد عليا، يد يحبها الله. روى أبو داود والحديث حسن الإسناد عن مالك ابن نضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي تليها، ويد السائل السفلى، فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك. إخوانا، الإيد المنفقة إيد عزيزة، من مد يده طأطأ رأسه، مش كده؟ العزة للمنفق من ثمرات الصدقة. كذا من أعظم ثمرات الصدقة أنها تقضي على الضغائن والأحقاد والحسد في المجتمع المسلم. أنا جاري فتح الله عليه أبواب الدنيا، لما وجدني في حاجة مد يده إلي، هل ممكن أحقد عليه؟ مش ممكن، ده أنا هدعي له، الله يبارك له، ربنا يكثر من أمثاله، ربنا يبارك له في ماله، مش كده؟ إنما جار جموع منوع يبحث عن المهضمات لأنه يشكو من التخمة وجاره عنده فقر دم وعنده أنيميا، سيدعو عليه بالليل والنهار. من عجب أننا نرى، ربما نرى رجلين يقفان في صف واحد يتوجهان إلى رب واحد، قبلتهما واحدة، والآخر والأول قد امتد بطنه أمامه من السمنة ويبحث عن مهضمات من التخمة ويبحث عن أدوية للتخسيس لإنزال الدهون، وأخوه اللي بيصلي جنبه جلد على عظم يشكو من الجوع ذبحته الديون. أين أخوة الإيمان؟ أين قرابة الدين؟ أين صلة العقيدة؟ وهل من الممكن أن الثاني يدعو للأول البخيل أم يدعو عليه؟ البذل، الجود، العطاء يخلي الأمة فيها حب، فيها تآلف، فيها تبريك على أهل الفضل، مش حقد وحسد. كذا من فضائل الصدقة أنها تقضي على مشكلة الفقر. عمر بن عبد العزيز: جمعت الزكاة، زكاة المال في حياته، تخيل لم يجدوا فقيرا واحدا يستأهلها. خلاص الأغنياء يبذلون ويعطون، قضوا على مشكلة الفقر بالزكاة. وعلمائنا علمونا في إخراج زكاة المال أن نعطي الفقير منها ما يكفيه حولا. موضوع تقسيم الزكاة دي، ده 5 جنيه وده 10 جنيه وده 20، هذا يؤسس للفقر عند المسلمين. لا، أنا عايزك تعطي وتغني. تجيب المسكين ده تقول: يا ابني أنت إيه مشكلتك؟ والله نفسي أكل عيش بس مش عارف. تنفع تشتغل إيه؟ والله ينفع إن شاء الله بيع شوية فاكهة حتى. طيب أدي هجيب لك فاكهة، وأدي ميزان، وأدي مكان أهو، واشتري وبيع. ده ممكن يجي السنة التانية ده يطلع زكاة مال. إنما إحنا بنوزع الزكاة بطريقة فيها حماقة تؤسس للفقر عند المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا يا أخوانا، إخراج الزكاة والله كفيلة بالقضاء على مشكلة الفقر. جمعت في عهد عمر بن عبد العزيز فلم يجدوا فقيرا واحد يستأهلها، فقضى الديون عن المدينين وزوج الشباب وفعل كيت وكيت. سبحان الله. الزكاة قضت على مشكلة الفقر في اليمن في زمان عمر بن الخطاب. الزكاة والله العظيم لو أخرج الأغنياء، كل الأغنياء لو أخرجوا زكاة أموالهم لما وجدنا مسلما جائعا ولا مسلما عاريا ولا مسلما يموت، لأنه مش قادر يعمل عملية جراحية، وكل شيء بقدر الله. ما وجدنا مسلما يموت لأنه مش قادر يجيب حق الدواء من العار والشنار على أغنياء المسلمين، أن يكون في المسلمين من يموت جوعا أو يموت إنه مش قادر يشتري الدواء أو يعمل عملية جراحية لزوجته أو لابنه. معقول يا أمة النبي؟ معقول هذه البلايا فينا الآن؟ نتكلم عن الهجرة، الهجرة دروس وعبر، ونقعد 20 ساعة الهجرة الهجرة الهجرة الهجرة. وبكر الصديق أخذ كل ما يملك في الهجرة، وعند جيش العسرة أعطى ماله كله للنبي، فقال له النبي الكريم: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. الناس في الجامع يسمعوا الموقف ده يقولك الله، أو يعود المصمص في شفايفه: يا سلام، اللهم ارضى عن أبي بكر. طب وانت فين؟ أين أغنياء الأمة؟ أين أموال المسلمين؟ في الأمة من يملك مليارات، لا أقول ملايين، مليارات. أين هذه المليارات؟ لماذا لا تسخر في خدمة الدين؟ في أي بلاء تنفق؟ الكفار ينفقون المليارات لإخراج المسلمين من دينهم. فأين أغنياء الأمة؟ أين بذلهم؟ أين عطاؤهم؟ لماذا لا يتأسون بأبي بكر وعمر وعثمان وابن عوف؟ لماذا يصنعون كصنيعهم؟ ماذا سيقولون غدا لربهم؟ منهم من يبخل حتى بزكاة ماله. انت متخيل واحد عنده مليار جنيه زكاة ماله في السنة كام؟ 25 مليون. يحلوا كم مشكلة دول؟ يجوزوا كم ألف شاب يريد العفاف ويعجز عنه؟ يحلوا كم ألف مشكلة شاب عاطل؟ يقضي الديون عن كم ألف مسلم مدين كاد أن يسجن في ديونه؟ قرأت أن ملياردير عربي اشترى حطام سيارة ديانة، الأميرة ديانة اشترى عربيتها المكسرة دي ب5 مليون جنيه استرليني، وثري عربي آخر تبرع ب5 مليون جنيه استرليني لحديقة حيوان لندن. يا سلام، هل سويتم بين جياع المسلمين وحيوانات لندن؟ إلى الله المشتكى. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا. الله يرضى عليك وإياك. بس في عندي سؤالين إذا سمحت. تفضلي. في عندنا أخ إلي مرته صار معه جريمة قتل، يعني نعم مرته موتته هي وولادها اثنين ومعهم 14 واحد. أختي عفوا أعيد السؤال مرة أخرى، وأخونا محمد يبقى معايا في السؤال. تفضلي. أخي مرته قتلته. زوجته قتلته. قتلته وشوهته بعد ما موتته. أعوذ بالله. كسرت رقبته وضلعه وإيديه. أعوذ بالله. وتهمته أنه كان يتعدى على البنت مشان تتخفف عنها الجريمة. نعم. ورثت معها أولاد عموميته مشان أنه الجريمة تروح بين هون وهون. نعم. معها 12 واحد هسع بالسجن. طيب السؤال إيه؟ السؤال أنه الناس كلها بتقول أنه خربت 14 بيت، أنه أسقط الحكم. هذا السؤال. السؤال الثاني أنا برضو مش فاهمي أختي الكريمة، سامحيني، بيقول أنه هو خربوا 14 بيت. أيوة، أنه 14 راجل في السجن مش اشتركوا معها في قتله؟ اشتركوا. طيب يعني الناس عايزينكم تسامحوا وتعفوا؟ أيوة، أنه خلاص تدخلوا عند الله. حاضر حاضر. وفي كمان عندي سؤال ثاني إذا سمحت. نعم. في عندي أني يعني بيتي ضيق جدا جدا. نعم. ومعايا أولادي وزوجي، وبالمطر بنزل مطر علي. نعم. وما فيش منتفعات ولا يعني انه هالبيت. نعم. فشو جايني عرض اني اخذ من بنك. حاضر. وفي ناس يعني بدها تساعدني، اخذ ولا لا؟ حاضر حضرتك ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ موسى؟ الحمد لله. يشهد الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. وجمعنا الله اياك في الفردوس الاعلى في الجنه يا رب. اللهم امين. وبسأل سؤال يا شيخ بعد إذنك، يعني هو خارج الحلقة. لا بأس. لو في واحدة اتزوجت رغما عن أنفها هي، يعني هي مش قابلة للشخص ده وأهلها أرغموها أن هي تتزوج. نعم. فالعقد يبقى شرعي وحلال؟ حاضر. مفيش قبول يعني؟ والعكس برضو، يعني مثلا واحد مثلا خطوا لك أهله أرغموه أن هو يتزوج مثلا من شخصه وهو يعني ما فيش قول من ناحيته. هجاوبك ان شاء الله. فالعقد صحيح يعني؟ اخي في الله، البنت كانت رافضه العريس وبعدين قالت انا موافقه. طيب مش انا هجاوبك ان شاء الله على كل حال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مسعد انور. نعم. عندي سؤال بالنسبه لقضيه الزياده اللي تتعمل في الموبايلات الكروت. قضية ايه؟ في شركة الشرائك عندنا موريتانيا. نعم. لما تشتري الكارت ب1000 بدقيق 2000. طيب هل هذا ربا ولا ايه؟ يعني انا بشتري الكارت ب1000 بيقول لي عشان يروج لسعته. طب حاضر حاضر حاضر. بدقيق 2000. حاضر اجيبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت لي سؤال بعد حضرتك. اتفضل. واحد حلف قال علي الطلاق بالثلاثة اشتري عربية ملاكي في نفس الأسبوع ده يعني. وحضرتك طبعا هو ما عندوش استعداد انه يشتري العربية دي. ففي واحد قريبه قال له أنت ممكن تبيع العربية دي عقد سوري كده على أساس انه يديله مثلا مبلغ من المال ويسترده في نفس الوقت برضه ويكتب عقد سوري وبعد كده يقطعه يعني أو بعد بضع يوم أو اتنين يعني. ماشي. فهل يجوز ذلك ولا غير يجوز؟ حاضر أجيبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ماكش مطعم. الحمد لله. حضرتك قلت قبل كده أو فهمت من حضرتك من كلام حضرتك إن ما ينفعش يتقال ثالث الحرمين الشريفين. نعم. عشان أنا ممكن ينفع يتقال على أساس إن هو الفضل بتاع المسجد الأقصى. حاضر. يعني الفضل عشان الفضل بس يعني ما أقول ثالث الحرمين الشريفين. الفضل مش عشان حاضر حاضر ما مش قصدي ان هو من الحرم الشريف يعني. طيب حاضر شكرا اجيبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخنا اذا جمع الرجل زوجاته في حاله الحيض هل عليه كفاره؟ عفوا رجل جامع امراته في حيضها في اول الحيض ام في اخره؟ على حسب اذا كان في الاول او في الاخر. حاضر. هو في حاله الحيض اذا كانت المراه عليها دم الحيض وجماعها الرجل بعلم او بدون علم هل عليه كفاره؟ حاضر اجيبك ان شاء الله. وهي هي الكفاره. حاضر اجيبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤالين. تفضلي. اول سؤال انا ما يعني في زمان كنت بحلف كتير يعني مثلا قاعد احلف اقول والله ما ياكل والله مش عارف ايه كده ما كنتش اعرف يعني بقى فما كفرت يعني ان انا حلفت. حاضر. وفي الصلاه برضو تاني سؤال يعني انا كنت بصلي وكنت بقطع في الصلاه فقعدت يجي 3 سنين كده ما اصليش. شكرا. انت الان بتعملي ايه؟ نعم الان بتعملي ايه؟ بصلي بس الاوقات فقط. حاضر. ادعي لنا شيخ. ربنا يرضى عليك ويثبتك على الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله خيرا. وجزاك. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني لاجله. والله يا شيخ انا كنت مسافر السعودية فعايز اشتري قطعة ارض في مصر فعايز اسجلها باسم والدي وانا عندي اولاد صبيان وكده. فانا هدفي من التسجيل باسم والدي ان انا اخواتي فقراء وكده فيعني الكل ينتفع منها يعني فهل ده فيه حرام او ابدا؟ نيه صالحه ربنا يبارك فيك ربنا يرضى عليك زادك الله صله لاهلك. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك فضيله الشيخ؟ الحمد لله. بارك الله صلى الله نزيدك علما وعمرا ان شاء الله يا رب واياك على طاعته. امين يا رب. بالنسبة حضرتك لو واحد فاتح محل هو ما بيبيعش حاجة بس لو واحد طلب منه انه يجيب تلاجة يجيبها يشتريها هو كاش ويديها له قسط هل هذا جايز؟ هو محل ايه؟ هو اصلا يعني فاتح محل لكن ما بيبيعش حاجة بس لو حد طلب منه اي هو ما بيبيعش قسط اصلا بس لو حد طلب منه اي سلعة تلاجة غسالة حاضر. يروح هو يشتريها كاش ويديها له قسط ويكسب فيها. حاضر جزاك الله خير. وجزاك. السلام عليكم ورحمة وعليكم. الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مسعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير بمناسبة العام الهجري الجديد ربنا عز وجل يجعله سنة يعني طيبة على المسلمين جميعا رب العالمين. اللهم آمين. آمين. والله أنا بس كان لي حضرتك بس يعني حاجة يعني عايز أسأل حضرتك عليها بس دلوقتي بالنسبة أنا لي أقارب إخواتي يعني أنا والله يعلم ربنا سبحانه وتعالى ربنا عز وجل من علي بزوجة طيبة وأولاد ومن علي بالمال الحمد لله رب العالمين فما أبخل على حد فيهم بأي عطاء هم يطلبوه أو حاجة مني والله يعلم الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بعطيهم الكثير يعني ولكن ردود أفعالهم معايا سيئة سيئة لأبعد الدرجات لأبعد ما تتخيل لدرجة أن أنا زوجتي نفسها استاءت من هذه المعاملة ومردود أفعالهم الشديدة فقالت لي كفاية يعني كفاية يعني أنت ما بيجيش من وراهم غير لا كل شر يعني وكأن أنا مديون ليهم فمتأخر في الدين فبدفع لهم دين عليا أنا ممتنع إن أنا أدفعه. ما باخدش غير أسوأ معاملة. لدرجة إن آخر قرار قررت وقلت أنا خلاص هي المعاملة مش بالمال. أنا يعني هيبقى بيني وبينهم فقط صلة رحم بالتليفون أو بالسؤال أو بأي حاجة بسيطة خالص جدا يعني. أما لو في أي أوجه وأوجه الخير مع الله سبحانه وتعالى كتير جدا من بعيد ولا أستجد مع نفسي هذا الشر. فأنا مش عارف يعني الحتة دي مأني باني وأنا حاسس إنهم محتاجين وعايزين في حاجات معينة وبقى أنا عايز أدي بس خايف من استجلاب شرهم عليا تاني. طيب يعني فهي دي اللي أنا عايز أخد رأي حضرتك عليها وتفيدني لأن فعلا بيستجلب عليا شر عظيم. حاضر. فوجزاك الله كل خير يا رب. جزاك الله يرضى عليك. آخر سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يخليك للشيخ. الحمد لله. والله شيخ يعني احنا مش قادرين نتكلم في اي حاجه عشان موضوع الصدقه دوت موضوع ممتع والله. الله يرضى عليك. لكن الاخوه برضه يعني يتطرقوا لموضوع الفتوى برضه في البرنامج فاحنا عايزين يعني البرنامج بحل يكون على الصدقه. حاضر. يعني وهسالك يا شيخ انت زي برضه اللي ترد الشيخ على الصحق على الهواء ويعني يا ريت يعني والله يعني ندعو له بظهر الغيب في صلواتنا وفي كل مكان نظن فيه انه مكان او زمان اجابه لكن ندعو ان شاء الله والناس تؤمن ان شاء الله في اخر الحلقه ان شاء الله صلى الله ان يشفيه ويعافيه وان يبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه وان يلبسه ثوب العافيه وان يبارك له في عمره وفي علمه اللهم امين. طيب نستأنف يا اخواني بارك الله فيكم. تكلمت عن بعض فضائل الصدقه. من فضائل الصدقه ايضا فائده اقتصاديه. صاحب المال إن لم ينميه بعمل من الأعمال الاقتصادية المباحة الزكاة ستأكله. فكأن الزكاة تدفع صاحب العمل رغم صاحب المال رغم أنفه لكي يستثمره. فإذا استثمره لك أن تتصور كم بيت من بيوت المسلمين سيفتح وكم مسلم سيرزق من خلال هذا التثمير لهذا المال. هذا أمر الله عز وجل وأمر الله كله خير وكله منفعة في الدنيا والآخرة. وسؤال: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغير علم؟ وهل لو فعلت هي مأجورة؟ أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا هذا الجواب النبوي قال إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا. يعني إيه؟ قال الإمام النووي رحمه الله معلوم أن المرأة إذا أنفقت من غير إذن صريح جوزها ما قالهاش تصدق من الفلوس ولا معروف من العرف فلا أجر لها وعليها الوزر. نفهم الكلام ده ازاي؟ واحد مرتبه في الشهر مثلا 700 جنيه 1000 جنيه بيجي لزوجته لا تفضلي ادي 700 جنيه مصروف البيت. طب قالت له ممكن اتصدق بشيء من هذا المال؟ قال لها انت حرة انت وزير المالية عندنا اتفضلي هذا أعطاه إذن صريح تنفق كيفما شاءت. طب فإن لم وهو لها أجر وله نفس الأجر لأن هذا ماله. طب فإن لم يعطيها إذن وتصدقت بشيء من العرف أن يعفى عنه. يعني واحد إذن مرته 1000 جنيه أما تصدقت بخمسة بعشرة بخمسين بمية هذا في عرفنا كمصريين في الطبقة المتوسطة يعني يعفى عنه. إنما لو راحت تصدقت بخمسمائة جنيه من الألف ده ممكن واحد متهور يطلقها. فإذا كان الصدقة دي أخرجتها المرأة بغير إذن لكن في العرف العفو عنها فهي مأجورة وزوجها له نفس الأجر بما اكتسب. أما نفهم كلام النووي بقى رحمه الله قال ومعلوم أن المرأة إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل عليها الوزر. طب يا شيخ الصدقة دي عبادة جميلة والأجر عليها جزيل، لكن احنا فقراء ومساكين وكأننا حرمنا منها. انا بقول كل مسلم يستطيع ان يتصدق، حتى اللي بيفترش الحصى ويلتحف السماء ممكن يعبد ربنا بعبادة الصدقة. اجناس الصدقة كثيرة، الصدقات متنوعة، يستطيعها كل مسلم او يستطيع بعضها كل مسلم. زي ايه؟ اسمع الصدقة دي. روى مسلم في صحيحه عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. هذه صدقة، انك لما تشوف المسلمين تفرد وشك، ما تكشرش في وشنا، ما تعملهاش 111، ما تعقدناش في عيشتنا، هش بش لن. ايه كمان؟ هذه صدقة، ان تلقى اخاك بوجه طلق. روى مسلم في صحيحه عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامي من ابن ادم صدقة. فكأن الامر شق على الصحابة، فعلمهم رسولنا أنواع أخرى من الصدقات غير المال. قال: تسليمه على من لقي صدقة. تخيل لما تقول لواحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دي صدقة، وتاخد 30 حسنة كمان. لما تقول له بقى سعيدة، صباح الفل، نهاره أبيض، دي يمكن تجيب سيئات، يمكن تجيب سيئات، والله أعلم. حي بتحية الإسلام يا عبد الله، هذه صدقة. تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، تحصينه لزقته صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يقضي شهوته ويكون له بها صدقة؟ قال: أرأيتم لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم؟ شوف الصدقات. اسمع الصدقة الجاية دي، دي بتاعة الفلاحين، دي الفلاحين يعني ما شاء الله واكلين فيها يعني الكتف كله. اسمع الصدقة دي بشرى للفلاحين، وكلنا أصولنا فلاحين. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. الله أكبر، جماعة الفلاحين واكلينها ولعة في هذا الباب. أي زرع تزرعه يا عم الحج يأكل منه إنسان، أو يأكل منه حيوان، أو يأكل منه عصفور، أو تأكل منه حتى نملة، أي كائن حي يستفيد منه لك به صدقة. أبشر، متخيل بقى كل يوم صدقاتك قد ايه؟ وقد تكون العبادة صدقة في حد ذاتها صدقة. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاة العصر ورأى واحدا قد جاء متأخرا، قال: من منكم يتصدق على صاحبه فيصلي معه؟ قال أبو بكر: أنا، فأنا صليت الفريضة. واحد جاي متأخر هيصلي لوحده، قلت له: هصلي أنا وراك بنية النفل وانت تصلي الفرض عشان تبقى جماعة، ولو كانت جماعة ثانية انا كده تصدقت عليه، هذه صدقة. العفو من الصدقات، تعفو عن من ظلمك، هذه صدقة. اسمع، روى الامام احمد في المسند والحديث صحيح عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها الا كفر الله مثل ما تصدق. العفو، هذه من أعظم الصدقات. وروى ابن منده بإسناده قال، ودي صدقة عجيبة أوي أوي أوي، قال: كان علبة ابن زيد بن حارثة رجلا من أصحاب النبي، فلما حض النبي على الصدقة جاء كل رجل منهم بطاقته وبما عنده، فقال علبة: اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق به، اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من خلقك. قال يا رب صدقتي إن أي حد اغتبني، أي حد شتمني، أي حد عيب علي أنا مسامحه، تصدقت عليه بعفوي عنه. اسمعوا العجب بقى، في الصباح بعد الفجر أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فقام علبة فقال النبي: قد قبلت صدقتك. هذه صدقة. يبقى هذه بعض فضائل الصدقة، وهذه أجناس وأنواع الصدقات التي إن عجزنا عن بعضها فلن نعجز عن بعضها الآخر. الصدقة يا أخوانا لها آداب، الصدقة إخراج الصدقة له آداب. ما هي آداب الصدقة المتقبلة؟ أعمل إيه عشان ربنا يتقبل مني الصدقة؟ هذا سؤال ضخم يحتاج إلى جواب عريض، نفرد الكلام فيه وعنه في اللقاء القادم إن شاء الله، ونفسح المجال فيما بقي من وقت يسير للإجابة على الأسئلة، لأن في 11 سؤال من الحلقة الماضية أنا وعدت أن أجيب عنها في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. أخويا بيقول لي: يا شيخ أنت قلت في حلقة أن كلمة ثالث الحرمين عن المسجد الأقصى عبارة خاطئة. أيوة يا عبد الله، ما عندناش غير حرمين اثنين بس، الحرم المكي والحرم المدني، لكن الأقصى له شرفه. الصلاة في الأقصى ب250 صلاة على الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: صلاة في مسجدي هذا تعدل 4 صلوات في المسجد الأقصى. وقد علم أن الصلاة في مسجد النبي ب1000 صلاة فيما سواه سوى المسجد الحرام. فلسطين لها من الشرف والمكانة والسؤدد ما ألف فيه كتب، بيت المقدس له من الشرف والمكانة ما ألف فيه كتب، لكن العبارة دي مش صح. احنا عندنا الحرم المكي فقط والحرم المدني فقط. نعم. رجل جامع امرأته في حيضتها، ماذا عليه؟ عليهما الاستغفار والتوبة لأنهما ارتكبا كبيرة. قال الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والاعتزال معناه ألا تجامع فقط، فإن فعل فعليه كفارة أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال بعض أهل العلم: يتصدق بنصف دينار إن كان قد جامعها في آخر الحيض، ويتصدق بدينار إن كان قد جامعها في أول الحيض، والدينار ما كان من ذهب. شوف بقى جنيه الذهب بكام أو وزنه كام، يقترب من 3 جرام ذهب، هاي كفارة شديدة لأنه ارتكب أمرا عظيما. طيب أخويا أختي بتقول لي: زمان كنت بحلف كتير، قولي لا والله ما أنا واكلة، اشرب الشاي لا والله ده أنا لسه شاربة، والله مش عارف، والله تيجي عندنا أعمل إيه؟ هذا لغو. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو حاجة من اثنين: إنك تحلف على شيء ولا تعقد القلب على فعله أو تركه، لو على ألسنة الناس يدور: والله تيجي عندنا، والله لا نسقي الشاي، والله لا أنت جاي يا سيدي، ده لغو. أو أنك تحلف على شيء تظن أنك صادق وأنك تصيب ثم يبدو لك خطأك. من اللي جاي هناك؟ ده حج محمد. أقول لك لا ده الحج إبراهيم. تقول لي والله ده الحج محمد. أقول لك بالله ده الحج إبراهيم. يجي نلاقي الحج محمود وانت الجوز عايزين جوز نظارات. طب أنا حلفت وانت حلفت، بس أنا حلفت وأنا أظن أني بقول كلام مظبوط وانت كذلك، ده لغو مفيش كفارة. بس امسكوا لسانكوا بقى، كثرة الحلف أمر مش كويس. أنت صادق بتحلف ليه؟ لو استقسمت ماشي، لو حبيت تؤكد كلامك أحيانا أكده بقسم، إنما ده مش ديدنك ولا دأبك. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. كنت بصلي وأقطع وعليها 3 سنين قطعت فيهم الصلاة، أعمل إيه؟ جمهور أهل العلم على أنك تقضي هذه الصلوات، وخالف ابن حزم وابن تيمية ومن نحى نحوهما فيما أعلم، وقالوا عليك أن تجتهدي فقط في النوافل. فأنا بقول لحضرتك وعشان كده سألتك بتعملي إيه، أنا أختار لك إنك تجتهدي في النوافل، يعني عايز كل يوم 12 ركعة السنن المؤكدة، ده أكيد. إن العبد في الآخرة يحاسب أولا عن الصلاة، فإن وجد فيها خلل عوض هذا الخلل من النافلة. فاجتهدي في قيام الليل، اجتهدي في السنن المؤكدة والمستحبة، والله أعلم. اشتريت قطعة أرض في مصر وسجلتها باسم والدي لأن إخواتي حالتهم يعني صعبة، وحبيت أن والدي بعد عمر طويل يعني تدخل هذه في الإرث وإخواتي ينالوا منها، أفي ذلك بأس؟ لا بأس، لا بأس، والله أعلم. محل، قلت له عايز تلاجة، التلاجة مش عنده، مش موجودة. قلت له عايز تلاجة مواصفاتها كيت وكيت وكيت. قام راح صاحب المحل اشترى التلاجة ورحت له، هي دي يا عم؟ ايوه هي دي. طب اتفضل انا هبيعها لك بالقسط ب 2000 جنيه مثلا. لو بهذه الصوره لا باس، انما لو اديته عربون لا يجوز، لانه كده باع ما ليس عنده، ما ياخدش عربون. ده جاب الثلاجه وانا لسه هشوفها، ده مش بيع، ده وعد بالبيع. فانا اقول له انا عايز ثلاجه، عايز تليفون وصفه كيت وكيت، ومش هديله عربون، هيروح يجيب ويجي واشوف اقرر اشتري او لا. يبقى علي قسط على سعر اتفقنا عليه، إن كان بهذه الصورة فلا بأس، والله أعلى وأعلم. أقاربي يعني أعطهم ويبخلون علي، وردود فعلهم سيئة جدا، وبيؤذوا زوجتي، أعمل إيه؟ أقطع عنهم الصدقة؟ لا لا، بل اسمع هذا الحديث وهو أعجب من الخيال. روى أبو داود في سننه والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. عارف معنى الكلام إيه؟ النبي يقول لك أعظم ثواب على الصدقة على قريبك اللي بيكرهك، على ذي الرحم الكاشح يعني المبغض العدو. طب ليه؟ لأن إحسانك عليه سيطفئ الحقد والحسد في قلبه. وفي القرآن قال ربنا جل جلاله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. بتقول لي زوجة أخويا قتلته ومعها 14 واحد كمان وكسروا عظامه وبتاع، ودلوقتي كلهم في السجن، والناس بيقولوا لنا اعفوا. نحن لا نلزم أولياء الدم بالعفو. إن عفى أولياء الدم عن القاتل عمدا فثوابهم عظيم، وإن يعني أرادوا القصاص ولم يريدوا غيره فلا عتب عليهم، وإن أخذوا الدية فلا عتب أيضا عليهم. ودول يعني فيما يبدو عصابة إجرام، إن امرأة تجتمع مع 14 رجل وزوجها وتقتله وتكسر عظامه عشان دمه يتفرق بينهم، ويقول لك عفو. عفو إيه بقى؟ بيتي ضيق جدا جدا جدا، وهقدر أوسع بيتي بس لما أخذ من البنك قرض ربوي، هل يجوز؟ لا يجوز. حتى لو عايشة في كوخ لا يجوز. الربا خراب، الربا مش بناء، الربا هدم، الربا دمار. واحدة تزوجت رغم أنفها، لو تزوجت المرأة رغم أنفها وذهبت إلى القاضي وقالت: أيها القاضي، أبي أرغمني على الزواج من فلان وأنا غير راضية ومكرهة، يحكم القاضي ببطلان العقد. إن واحدة أبوها قالها: هنجوزك ابن عمك. قالت له: لا مش موافقة. قال لها: يا بنتي لابن عمك ده كويس، وا وا وا تحت إلحاح الوالي. قالت له: زي بعضه اللي تشوفه يابا. ما دي وافقت خلاص خلاص. فهي إن كانت غير راضية ترفع الأمر إلى القضاء. بقولي: طب وأنا أبوي أرغمني على الزواج. لا، لست كالأنثى في هذه المسألة، والله أعلم. بقولي: حلفت قلت علي الطلاق بالثلاثة، أشتري عربية ملاكي الأسبوع ده وبعدين مش هشتري. أم واحد قال لك: اكتب لك عقد صوري كده وكده كأنك اشتريت عشان يمينك ما يقعش ونقطع الورقة. ينفع يا أخوانا؟ هنخدع ربنا يا أخوانا. احنا داخلين محكمة زنانيري، ده ربنا عز وجل، هتخادعوا الله؟ انت قلت عليها الطلاق بالثلاثة، بتحلف بالطلاق ليه؟ هو الطلاق ده يمين يحلف به؟ اتق الله في دينك وزوجك يا عبد الله. طيب قلت عليها الطلاق بالثلاثة، هشتري العربية الأسبوع ده، ناوي انك لو ما اشتريتش تطلق أم العيال ولا قصدك تحلف؟ لا مش ناوي أطلق والله، ده أنا قصدي وأكد الكلام كأني بحلف يعني. إن كان ذلك كذلك فعليك كفارة يمين، أطعم 10 مساكين أو اكسوهم فإن عجزت فصم 3 أيام متواصلة أو متقطعة، الأمر فيه سعة إن شاء الله. أسئلة اللقاء الماضي بسرعة، هل يجوز صلاة السنة خلف إمام بيصلي الفريضة؟ نعم. هل يجوز أصلي سنة وخلف واحد يصلي فريضة؟ نعم، هكذا كان يصنع معاذ مع قومه. طب أجهر ولا أسر؟ بحسب صلاة الذي يصلي من ورائك. إن كانت صلاته صلاة ليلية يبقى تجهر مغرب أو عشاء أو الفجر، إن كانت صلاة نهارية يبقى الأولى أن تسر والأمر فيه سعة. هل يجوز للمرأة أن تقص من شعرها؟ نعم يجوز أن تقص من شعرها بشرط ألا تشبه بالرجال، يبقى شعرها في وفرة. وأنا لي حلقتين في هنا في قناة الرحمة في برنامج أخطاء يجب أن تصحح، اسمهم التزين المشروع والممنوع، برجاء أن نرجع إليهما. بتقول لي بنتي عندها 11 سنة وبأصر ما تنزلش من البيت إلا وهي لابسة جوانتي ولابسة شراب، معناها لم تبلغ. الفتاة لا تلزم بالحجاب وتعاقب على تركه إلا إذا بلغت مبلغ النساء، إذا حاضت يعني. مش معنى كده أن نتركها، لأن التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، لكن نراعي سنها. يعني من غير المعقول إن لقى بنت عندها 6 سنين لابسة نقاب، أو بنت عندها 8 سنين ووالدها ملبسها نقاب، لا هذا غير معقول ولا مطلوب. راعي سنها يا عبد الله. ثياب ساترة فضفاضة واسعة، لكن المانع يكون الخمار ملون مثلا بلون حلال، يعني المانع يعني. الستين عائشة أحرمت وهي لابسة ثياب معصفرة مثلا يعني. أم خالد صحابية أهدى النبي لها ثوبا فيه سواد وفيه لون أخضر أيضا، المانع؟ راعي سنها يا أخي. هل يجوز بيع الدولار بالدينار؟ نعم يجوز بيع الدولار بالدينار وبيع الريال بالجنيه، إذا اختلفت الأنواع هذه فبايعه، بس بشرط هات وخد، هاء وهاء. يعني إيه؟ أنا رايح للصرافة قلت له عايز 10,000 ريال، بكام؟ قال لي مثلا ب20,000 جنيه مصري. قلت له اتفضل 20,000 جنيه مصري هم. قال لي اتفضل 5,000 ريال هم والخمسة التانيين بكرة، ده حرام ده ربا. أمال الحل إيه؟ الخمس تلاف ريال دول بكم مصري؟ مثلا ب10,000، اتفضل وبكرة هجيب لك الجنيهات وتديني الريالات. لازم كده، وإلا يبقى اللي فعل ده وقع في ربا الفضل، والله أعلم. بحلف عند الغضب كتير إن هفعل شيء ومش هفعله، أعمل إيه؟ والله تؤاخذ إن لم يكن هذا الغضب قد غلق على فكرك فأصبحت تهزي ولا تدري ما تقول. النهاردة ناس كتير يقول لك يا شيخ قلت لمراتي أنت طالق طالق طالق قبل ما تجولك بس كنت غضبان، وقالوا طلاق الغضبان لا يقع. طب وانت جاي ليه؟ بتفرض علي الفتوى؟ طلاق الغضبان يقع إلا إذا أصبحت تهزي كالمجنون، لا تدري ما كان، لا تدري ماذا تفعل ولا ماذا تقول. إنما 99.9% من حالات الطلاق تقع عند الغضب. يعني أنتوا عمركم يا أخوانا شفتم واحد عايز يطلق مراته، عزمها في كازينو على النيل وأكلها كباب وكافيار واستاكوزا، وبعدين سقاها عصير ليمون، وبعدين ضحف في وشها وقال لها يا حبيبتي أنت طالق؟ في حد عمل كده؟ يبقى أخناق وشخط ونطر وبتاع. أنا بسألك إيه اللي حصل؟ يقول لي دخلت البيت وطلع السلام عليكم، ما ردت عليها من غير نفس، وطلع احترمي نفسك، راحت ادتني كلمتين في جنابي خبطتها ألمين، خبطتني بوكسين، قلت لها أنت طالق. طب ما عقلك كان حاضر أهو، الذاكرة كانت واعية أهي وعارف بتقول إيه وحافظ ومسجل، طلاقك هنا يقع. مسألة يعني احنا في الحقيقة في أمر الطلاق ده يعني أصبح مئات الألوف من الرجال يستهينون بأمر يعني لا يجوز أن نستهين به، أصبحوا لا يعظمون حرمات الله في هذا الباب. وبنسمع عبارات عجيبة عجيبة، يقول لك امرأة تطلق شافعي وحنبلي وملكي وحنفي، وكل ما تحل تحرمي. ايه كل ما تحل تحرم؟ يعني بسستة تحل وتحرم تحل وتحرم؟ هذا الحقيقة هزل. ذهب أحدهم إلى ابن عباس وقال أدركني يا ابن عباس، أدركني يا ابن عباس. قال ماذا دهاك؟ قال قلت لامرأتي أنت طالق عدد نجوم السماء. قال يركب أحدكم الحموقة ثم يقول أدركني يا ابن عباس؟ أنت لم تتق الله، ولذلك لن يجعل لك الله مخرجا. اتقوا الله، اتقوا الله يا عباد الله. أسأل الله عز وجل أن يشفي شيخنا الشيخ الحويني، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي شيخنا الشيخ الحويني. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما يجد ويحاذر، اللهم إنا نعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما يجد ويحاذر، اللهم إنا نعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما يجد ويحاذر. اللهم أبدله لحما خيرا من لحمه، أبدله دما خيرا من لحمه، ألبسه ثوب العافية. اللهم بارك في عمره، اللهم بارك في عمره على طاعتك، اللهم بارك في عمره على طاعتك، اللهم بارك في عمره على طاعتك برحمتك يا رحمن يا رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل العرش لنا أمل يجمعنا الله ويعطينا، أمضينا العمر لنا عمل نعمل لله فيهدينا، أهل التوحيد لنا أهل وصحيح السنة يكفينا، في ظل العرش لنا أمل يحشرنا الله وينجينا.